السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قول الحافظ الجيلاني المقدسي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه عمدة الأحكام في باب السواك، قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعلمه بفضل السواك وفائدته، فإنه يبالغ في استعماله ولا يقتصر على إمراره على الأسنان فقط، بل يمر به أيضا على لسانه. ولذلك كان يقول لأنه معروف الإنسان إذا وضع شيء على لسانه أقصى لسانه فإنه يحصل له هذا الشيء. فهذا يدل على أن السواك له فضل عظيم وفائدة كبيرة، وأنه لا يقتصر على الأسنان، بل يشوصه وينظف به حتى اللسان. فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال: فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. هذان الحديثان يدلان على مشروعية المسح على الخفين، وأن ذلك ينوب عن غسل الرجلين سواء كان حضرا أو سفرا، لكن بشرط أن تلبسها على طهارة. ولذلك حديث المغيرة يقول: كان يصب على النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، صب عليه ليتوضأ، غسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه من أجل يغسل رجليه. قال: دعهما، يعني اتركهما على رجلي، فإني أدخلتهما، يعني لبستهما طاهرتين، يعني أدخلت رجلي بهما وأنا على طهارة. فهذا دليل على أن الإنسان إذا لبس الخفين على طهارة كاملة جاز له أن يمسح عليهما. والحديث الثاني يدل على ذلك أيضا. أما تحديد المدة فإنه قد ورد في أحاديث أخرى أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن لا ينزعوا خفافهم إذا كانوا مقيمين يوما وليلة، وإذا كانوا في سفر 3 أيام بلياليها إلا من جنابة. فمن شروط مسح الخفين أن يكون من حدث أصغر، أما الحدث الأكبر فلا بد من نزعهما، لأنه لا بد أن يغسل من رأسه إلى رجليه، ولا يجزئ المسح على شيء من ذلك، سواء امرأة طهرت من الحيض أو من النفاس أو على أحدهما جنابة. فمن حدث أكبر لا بد من نزع الخفين، وأما إذا كان حدث أصغر وقد لبستها على طهارة فلك يوم وليلة إن كنت مقيم وثلاثة أيام بلياليها إن كنت مسافر. ومن الشروط أيضا أن الذي تمسح عليه تصلي به، فإن خلعته فلا وضوء لك، فلا بد أن تعيد الوضوء قبل أن تصلي، لأن الطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة متعلقة بهذا الخف الذي نزعته أو الشراب، فشيء تمسح عليه لا بد أن تصلي به، فإن نزعته جدد الوضوء من جديد. ثم إنه من شرط كمال الطهارة ألا تدخل الرجلين إلا إذا أكملت الوضوء، لا تغسل اليمنى ثم تدخلها بالخف ثم تغسل اليسرى ثم تدخلها، لا، لا بد أن تستكمل الطهارة كاملة. فإذا توضأت وضوءا كامل عند ذلك البس، فإذا لبس فلك المسح المدة المعينة سفرا أو حضرا. ومن متى تبدأ المدة؟ يوم وليلة. تبدأ المدة من أول مرة مسحت، هذا هو الذي إن شاء الله الأقرب للصواب. من أول مرة مسحت احسب يوما وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها إن كنت مسافر. فمثلا لو توضعت لصلاة الفجر ثم لبست الخفين الشراب ثم أحدث في الضحى لكن ما توضعت، جاءت صلاة الظهر توضعت ومسحت، الآن بدأت المدة من أول مرة مسحت بعد الحدث، فإذا جاء الظهر غدا ما تمسح، بعد أن مسحت اليوم الظهر غدا الظهر ما تمسح، لا بد أن تخلعها. ومن شروط صحة المسح أن يكون الشيء اللي تلبسه وتمسح عليه طاهر العين، يعني ليس مصنوعا من نجس كجلد سبع أو كلب أو ثعلب وغير ذلك، لا بد أن يكون من جلد حيوان طاهر في الحياة. أيضا لا بد أن يكون يثبت في القدم ما يسقط، فإن كان يسقط وينكشف القدم فلا يمسح عليه، فلا بد أن يكون القدم الذي لبس عليه الخف ساترا للكعبين فما فوق، وأن يكون ثابتا ملازما للقدم لا يسقط ولا تخلعه، فإن سقط أو خلعته استأنف الطهارة. فالمسح جائز صيفا أو شتاء لعذر أو لغير عذر ما دمت التزمت بهذه الشروط، لبستها على طهارة وأردت أن تتوضأ وليس عليك حدث أكبر واستمر الخف بقدمك ثابت تستطيع أن تصلي فيه وتتحرك ولا يسقط فلا حرج، فعند ذلك يجوز المسح على هذا الخف الذي جمعت به الشروط، فلا بد أن يكون كما قلنا أيضا طاهر العين، يعني لا يكون مصنوعا من شيء نجس، ولا بد أن يكون ساترا للكعبين، فإن كان ينكشف الكعب فلا يمسح عليه. وإذا لبس خفا على خف أو جورب على جورب، فإن كنت لبست الاثنين مباشرة وأنت على طهارة فالحكم للفوقان منها، هو الذي تمسح عليه وهو الذي تتعلق به الطهارة. أما لو أنك مسحت على الجورب ثم لبست جوربا آخر، فإذا جاء الوقت الثاني وأردت أن تمسح فلا بد أن تخلع الأعلى منهما، لأن هو الذي تعلق به الحكم، ما دام أنك بدأت المسح على الخف الأول أو الجورب أي شيء لبسته. فمن لبس خفا على خف فالحكم للفوقان إذا لبستها سواء على الطهارة الأولى. أما إن كنت بدأت المسح ثم لبست شيئا آخر فالفوقان هذا ليس له حكم، يجب أن تخلعه إذا أردت أن تمسح. ولا بد أن يكون ساتر من حيث الشفافة، لا يكون شفاف أو مخرق، لابد أن يكون ساتر من حيث الطول الارتفاع ومن حيث الشفاف، لا يكون شفاف أو مخرق. نعم. جبيرة. نعم. الجبيرة. الجبيرة. الجبيرة المس عليها اضطرارا، فلا عليك أن تمسح عليها أي وقت حتى تستغني عنها، ولو وضعت عليك وأنت لم تتطهر، لأنه قد تأتي اضطرارا في وقت مفاجئ ما تذكر الإنسان حتى يتوضأ، فهذه يعفى عن بعض الشروط فيها. يعني لو وضعت عليك جبيرة أو لفافة على جرح اضطرارا، فإنه يجوز لك أن تمسح عليه ما دامت الحاجة، ليس هناك وقت محدد، ولا يشترط أن تلبسها على أو تضع على طهارة. لكن لو كنت حاضر الذهن مستطيع، فكونك تستكمل الطهارة وتتوضأ قبل أن تضع الجبيرة، هذا لا شك أنه أفضل وأكمل. كذلك يجوز المسح على العمامة إذا كانت مدارة، يعني لابسة على الرأس ثابتة ولها ذؤابة، يعني ذؤابتين من الخلف تتدلى، أو محنك يعني من تحت الحنك ثابتة، يعني ليست مثل عقال فقط كذا، لا بد أن يكون لها ذؤابة أو محنكة، بمعنى يعني أنها مدارة من تحت الحنك. فهذا أيضا حكم الخفين، إذا لبست على الطهارة تمسح على الرأس وعلى العمامة، فمن كشف من الرأس تمسحه، وما سترته العمامة تمسح عليه على العمامة، كذلك يوم وليلة. وكذلك المرأة لو شدت خمارها على رأسها وقد لبسته على طهارة، فيجوز لها أن تمسح عليه ما دام ثابتا لا يسقط، أما إذا كان يسقط عن الرأس فلا يتعلق به حكم ولا يجوز المسح عليه. أما من ابتلي نسأل الله العفو والعافية مثلا بجرح في أحد الأصابع أو في بقعة من الرجل أو من القدم مثلا من اليد، فإن كان هذا ليس عليه لفقة يعني لا ليس عليه لفافة حتى تمسح عليه ويضره الماء، فإنك تغسل ما حوله وما تستطيع غسله ثم تتيمم من أجل البقعة التي فيها الجرح والتي لم تنغسل. كما أن اللزقة أو الجبيرة ينبغي أن تكون بقدر الحاجة، إذا كان مثلا مساحة بقدر 5 سنتي أو أقل أو أكثر، ما تضع عليها لفافة أو جبيرة تأخذ مساحة في العضو زائد، فلو حصل ذلك فلا بد من المسح ومن التيمم. المسح لما عليه جبيرة ولا يمكن غسله، والتيمم للمكان الذي سترته تبعا للجرح أو للجبيرة ولم يكن به شيء، وإنما أطلت الجبيرة أو اللصق على الجرح. فالواجب الإنسان ينتبه إذا حصل مثل هذا أن يحرص على أن يكون أن تكون اللفافة أو اللصقة على بقدر الجرح بقدر الحاجة، حتى يكفي فيها المسح يكفي فيها المسح. نعم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: والمسح على الخفين رخصة، وقد تواترت بذلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم حتى عده بعض أهل العقائد كالصابوني ونحوه من عقائد أهل السنة والجماعة. أعد كلام الشيخ. قال: والمسح الخفين رخصة، وقد تواترت بذلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم حتى عده بعض أهل العقائد كالصابوني ونحوه من عقائد أهل السنة والجماعة. يعني جواز المسح الخفين دخل بالعقيدة، لأنه أصل في الطهارة صحة الصلاة، فقد يوجد من ينكره ولا دليل لمن ينكره، فإن الحديث الدالة على جواز المسح على الخفين وما يقوم مقامها قد بلغت حد التواتر، فليس في ذلك من شك في جوازه، ولذلك عدوه من العقيدة. يعني أن الذي ينكر المسعى خفين فإن في عقيدته خلل، لأنه يقدح في الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. نعم. قال المحافظ رحمه الله تعالى: باب المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله، فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. المذي هو الماء الرقيق الذي يخرج من الإنسان بسبب شهوة، هم ملاعبة أو تفكير أو نحو ذلك، فهذا يوجب الاستنجاء والوضوء ولا يوجب الغسل، لكن بحد ذاته يعني المكان الذي أصابه المذي يكفي فيه النضح، يعني لو غسلة واحدة تمر بها على ما أصابه المذي على ثوبك وعلى فخذك أو على الذكر إذا كان يعني خلاص انتهى خارج ولم يتبول الإنسان، فإنه لو غسله مرة واحدة كفى، لقول عليه الصلاة والسلام: توضأ وانضح فرجك. لكن في الحديث الذي اغسل ذكرك وتوضأ. فعلى كل حال المشهور أن المذي يكون فيه النضح، وهي غسلة واحدة إما على الثوب وعلى الفخذ أو على المخرج الذي خرج منه ما دام أنه لم يتبعه ولم يسبقه بول، فهذا هو حكم المذي. وقال ذكر العلماء قال: يعفى عن يسيره أيضا، ليس يعفى عن يسيره يعني الخروج يعني أنك ما تستنجي، لا، يعفى عن يسيره لو سقط على ثوبك أو على فخذك ثم مثلا ما غسلته ونسيته مثلا، فإن الصلاة تكون صحيحة ما دام هذا الذي وقع على ثوبك أو على فخذك ولم تغسله ولم تنضحه يسير قليل، أما خروجه من الذكر فإنه ينقض الوضوء كثيرا أو قليلا، لا يعفى عن شيء منه، كل ما خرج من السبيلين قليلا أو كثير من أي نوع كان فإنه موجب للوضوء، فإن كان من الأشياء الرطبة فلا بد من الاستنجاء، وإن كانت ريح فالوضوء يكفي. نعم. وانضح. نعم. والنضح. النضح معناه أنك تأخذ ماء وتتبعه هذا المكان، يعني كغسلة واحدة، يعني ما احتاج انك تدلك او تعيد تصب مرة او مرتين او ثلاث، لا، مثل بول الغلام الصغير، بول الغلام الصغير اذا كان لم يأكل الطعام مكتفيا به اعتماده ما زال على الحليف الحولين فإن بوله أيضا يكفي فيه النضح، وهو أنك تأخذ ماء وتتبعه البول يعني يشبه الرش، فينزل عن الماء عن الثوب الذي نضحته فيه يكفي من دون عصر ولا دلك ولا صبة ثانية ولا شيء، وهذا سيأتي إن شاء الله في مكانه. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الشيطان عدو لابن آدم، عدو لآدم وذريته، فهو يحاول أن يجعل الإنسان دائما في شك، فيوسوس له، يخيل له بأنه قد خرج منه ما ينقض وضوءه، ليس حرصا منه على كمال الطهارة، وإنما حرصا منه على أن يجعلك في شك ويدخل عليك الوسواس الذي لا ينتهي لحد، حتى يخرج الإنسان وعياذ بالله إلى حساب المجانين إذا تمادى به وتعمق به الوسواس. فلذلك إذا كان مجرد شك أنك أحدثت، ليس عندك يقين، ولم تجد صوت ولم تجد ريحا ولم تنسى صوتا، فابقي بصلاتك ولا تبالي. أما إذا كنت متيقن ولو كان الخارج أقل ما يكون، فلا تنتظر صوتا ولا ريحا ولا تردد، ما دمك أنك متأكد بأنه خرج منك شيء سواء قليلا أو كثير فهو ناقض للوضوء. لكن إن كان بولا أو غائطا، وما في حكم من أشياء رطبة، فهذا لا بد من الاستنجاء غسل السبيلين. وأما إذا كان مجرد ريح الخارج فإنما وضوء فقط، مثل أكل لحم الجزور فإنه يوجب الوضوء فقط، لا داعي للاستنجاء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. وحدثت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل. نعم، هذا الذي أشرت إليه أنه شبيه بالمذي يكفي فيه النضح في تطهيره، وهو بول الغلام الصغير الذي لا يأكل الطعام، يعني لا يعتمد عليه، لا زال في الحولين ولا زال في حاجة إلى الحليب، فإن بوله يكفي فيه النضح. فهذه المرأة جاءت بغلام لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يأتون بأولادهم له صلى الله عليه وسلم يحنكهم ويدعو لهم، والتحنيك معناه أنه يمضى التمرة ثم يمجها في فم الصبي ويدخل إصبعه ويديرها في لهواته، هذا التحنيك الذي نسمع به، والمعروف غالبا عندنا تعمله الحريم عن النساء الكبار. وأما قص الصحابة رضي الله عنهم من إتيانهم بصبيانهم إليه أنفسهم يحنكهم من أجل يدعو لهم أيضا، فدعوته مستجابة. فإذا كانوا أول شيء دخل بطنه ريق النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له أيضا، فهذا إن شاء الله غالبا سيكون من الصالحين. فالمهم إن بوله في هذه الحالة كالمذي يكفي فيه النضح. فإن هذه المرأة لما جاءت بالغلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وضعوا على حجر على كما هي العادة، فبال هذا الغلام على حجر الرسول عليه الصلاة والسلام فما غسله وما لا أمر بغسله، دعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل، يعني وضع الماء وكاثر به يعني البول، يعني رشه على مكانه واكتفى بذلك. وفي الحديث يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، الجارية بنت ولو كان صغيرة بولها يحتاج إلى غسل مثل بولك وأنت كبير. ما هي الحكمة؟ ما هو السبب؟ الله أعلم. سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. الأرض إذا كانت ترابية ووقع عليها البول يكفيها صبة واحدة تذهب بعين النجاسة، لكن لو كان غير البول فإن النجاسة تحمل تبعد ثم يصب الماء مكانها. فالأعرابي لجهله بالمساجد دخل وجلس في ناحية المسجد وجلس يبول، فزجره الناس الصحابة رضي الله عنهم لغيرتهم على المسجد، زجروه وهموا بحصبه، رميوا بالحصباء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان حاضرا فقال: دعوه. قال: دعوه. فلما فرغ من بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه. معروف صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه وبرحمته وحكمته، لو أنه تركهم وحصبوه وزجروه وقام هاربا لترتب على ذلك مضار كثيرة، منها أنه إذا قطع بوله فجأة فربما يضره صحيا، ثانيا أنه إذا قام هاربا سيبقى البول ينزل، فبدل ما نجس بقعة واحدة يمكن غسلها لو المسجد كله الطريق الذي يمشي به فيكون في غسله مشقة، كما أنه سيلوث ثيابه وبدنه. والأكبر من ذلك أنه سيبقى على جهله، يعني سيهرب ويبقى على جهله في حق المساجد ما يعرف عنه شيء. لكن لما نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال دعوه، لأنه بدأ يبول فلا فائدة من زجره، ينحصر البول في مكان ثم ينادي الأعرابي ويقول له: يا أخ العرب، إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، يعني لا يصلح أن تعمل مثل هذا في المسجد. فعلم الأعرابي عند ذلك ولن يعود، ثم اقتصرت النجاسة على هذه البقعة. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بذنوب من ماء، دلو، الدلو الذي يستخرج به الماء من البئر يشبه السطل لكنه من الجلد، فأفريق عليه، يعني صب على بول الأعرابي صبة واحدة فطهر، لأن الأرض ترابية ومحصورة النجاسة في مكانها، وليس غير البول شيء كذلك. لكن لو كان مثل مساجدنا الآن رخام بلاط وفرش، هذا لا بد أن تغسل كلها غسل أقل ما يكون عند من يقول ثلاث غسلات تكفي في البول غسل، كما هو الواقع الآن المشاهد عندنا هنا في الحرم أنه لو بال صبي مثلا على واحدة من السجاد يأتون العمال كما تشاهدونهم يطونها، فإذا كان البول ما وصل إلى الأرض إلى البلاط جاءوا بسجادة أخرى ووضعوا مكانه وحملوا هذه إلى الغسل ودوها مكان الغسل. لكن لو وصل البول إلى البلاط لابد أن يغسل أيضا، لابد أن يغسل حتى يطمئن على طهارته. ما يكفي فيه نضح ولا مسح ولا إضافة مادة من المواد المطهرة ونحو ذلك، لا. فإذا بول الأعرابي طهر المكان منه لأنه كان على تراب، فالبول على تراب يكفي في تطهيره صبة واحدة، صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. فالحديث اشتمل على هذه الفوائد، ومنها أيضا غيرة الصحابة رضي الله عنهم على المسجد لعلمهم بفضله ومكانته، فلذلك هموا بزجره أو زجروه في البداية لولا أنه سكتهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يفزع الأعرابي فيقوم هاربا. فعلى كل حال المساجد لها مكانتها. نهى عليه الصلاة والسلام من البصاق، نهى عن البصاق في المسجد وقال إنها خطيئة لا سيما إذا لم تدفن. متى تدفن؟ يوم كانت تراب، أما الآن ما فيه يعني شيء لا يليق في المساجد إلقاء شيء من البصاق أو غيره. والآن ولله الحمد متيسر الأمور، المناديل ولا حد غالبا في الجيب، إذا اضطر الإنسان إلى شيء من ذلك وضعه في المنديل وإذا خرج يتصرف. المهم إن البول على الأرض إذا كان ترابا يكفي في تطهيرها صبة واحدة تذهب بعين النجاسة. أما لو كان غير البول فإنه لا بد أن تحمل النجاسة ثم يصب الماء مكانها، والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. في بعض الروايات قال خمس من الفطرة، لأن ورد أن الفطرة عشر، يعني إلى هذا الخمس خمس أخرى. أما هذا الحديث فإنه ذكر خمسا، والفطرة يعني التي فطر الإنسان وجبل عليها على فعلها، وأنه يستحسنها ويستقبح ويستقدر تركها. أولا الختان، فالختان للرجل قبل البلوغ مستحب وبعد البلوغ واجب، لأن الطهارة ما تتم إلا به، لأن هذه الجلدة التي خلقها الله في رأس الذكر لو لم تقطع لبقي البول في داخلها، إذا فرغ الإنسان يبقى داخل الجلدة بول ما يصل إليها الماء بالاستنجاء ولا تتم الطهارة. فلذلك ما دام صغيرا فالختان في حقه مستحب، أما إذا بلغ يجب وجوب، لأن الطهارة أصبحت واجبة في حقه، لأن الصلاة أصبحت واجبة وطهارة شرط في صحته. وأما الختان للنساء فإنه طهرة لهن وليس بواجب. ومن الفطرة قص الشارب كما في الحديث أين الشوارب، أحفو الشوارب وأعفو اللحى أكلم اللحى. الثالث أيضا تقليم الأظافر، فالأظافر إذا طالت منظر بشع وقذر، ويجتمع الأوساخ تحتها تجتمع وتتكون، فلذلك ينبغي للإنسان أن يتعاهدها بالتقليم كل أسبوع على الأقل. فكيف بمن يشترون أظافر صناعية ويجعلونها على أظافرهم؟ أفمن زين له سوء عمل فرآه حسنا ومن الفطرة أيضا نتف الأبط وليس حلقه، لأن نتفه يزيل الشعر من أصوله ويبقى الشعر دائما ضعيفا خفيفا تسهل إزالته دون الحلق، فإذا حلق يستخشن ثم يؤذي صاحبه وينبعث منه رائحة كريهة أشد، فلذلك السنة نتف الأبط. كذلك من الفطرة الاستحداد وهو حلق العانة، وقال استحداد لأنها تحلق بالحديدة غالبا، قد يكون هناك مواد يسمونها النورة، وفي زمننا الآن بعد صار يتفننون أكثر أنواع بالصيدليات ومن شيء يعني أنواع كثيرة من على صفة الصابون يقولون، وعلى صفة معجون، وعلى صفة مرهم. المهم أنه ما أزال هذا الشعر جاز، سواء حلق أو إزالته بهذه الأشياء، المهم إزالة هذا الشعر. وقد ذكر الصحابة أنه رخص لهم إلى 40 يوما، فإنه لا ينبغي إنسانا تمر عليه 40 يوما وهذه الأشياء يعني باقي الأظافر والشارب والعانة، لأنها كلما بقيت طالت واستخشنت وغلظت وزاد ضررها وبشاعتها. فلذلك ينبغي للمسلم أن يطبق هذه السنة ويبادر إليها، فالأظافر ما أحسن أن يكون كل أسبوع يقلمها، مثل الشارب كذلك يأخذه كل أسبوع. الختان معروف في العمر مرة، وذكر أن أول من اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما كبر سنه، فنحن على ملته وعلى سنة محمد عليه الصلاة والسلام وعلى هديه وشرعه. نعم، نسأل التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعني كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه ويصلحه، ولا تأول أمورنا في كل مكان، وأن يصلح الأحوال أحوال المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. السلام عليكم. سام يقول: من كان يسكن في شرق المدينة وكان يريد السفر إلى مكة للعمرة، ولديه طريقان، إما أن يدخل من وسط البلد أو يأتي من أطراف البلد ويحاذي الميقات، هل يلزم بأن يذهب إلى الميقات أم يكفيه أن يحاذي الميقات من أجل أن ينوي العمرة؟ إذا كان ليس مضطرا، يعني بإمكان أن يجد طريقا ولا وهذا الطريق لا يمر بالميقات، إذا حاذ الميقات يحرص على أن لا يتعداه، لا يتعدى محاذاته، فإذا حاذاه فكما فمثل من مر به يحرم منه بالمحاذات، مثل من يحاذيه وهو في الجو أو في البحر. نعم. السلام عليكم. سؤال يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان؟ ما المراد بالبذاذة؟ أليش؟ البذاذة من الإيمان. البذاذة؟ نعم. ما أدري. يقول السائل: أحسن عليكم، هل التحنيك سنة؟ ما أظن سنة يعني شرعية، وإنما هي من حيث صحيا لها فائدة، يقولون أنه بإذن الله إذا صار الذي يحنكه بصيرا يعني حاذقا فهو سبب بإذن الله أن هذا العظم الذي ينزل على حلق الطفل يكون يعني بمثابة اللوز فيؤذيه ويتعبه عند الرضاعة، أنه بإذن الله غالبا يرتفع ولا ينزل. هذا اللي نسمعه من العجائز الكبار اللي كانوا يحنكون الصبيان عندنا. قال السائل: إن والده تقدم بطلب منحة ولم تأتي إلا بعد وفاة والدهم، والآن هل عليه فيها زكاة؟ لا، ما عليها زكاة إلا إذا كانت معروضة للبيع تجارة، سواء منحة ولا اشتريتها أنت على أن تبنيها، ما المهم أنك ما عرفتها للبيع تجارة ما عليها زكاة.